أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهنا فغنى إلهنا إلا هو كل شيء هارف إلا وجده له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلهنا فغنى إلهنا إلا هو كل شيء هارف إلا وجده له الحكم وإليه ترجعون.